السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع الدرس 84 من دروس شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الفقه المقارن. ونبدأ بذكر الأمر بالتسبيح في السجود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر الأمر بالتسبيح في السجود. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا عبد الله بن المبارك ويحيى ابن يعلى الأسلمي عن موسى ابن أيوب عن عمه إياس بن عامر عن عقبة بن عامر قال: لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. يؤخذ من هذا الحديث استحباب قول سبحان ربي الأعلى في السجود. قال رحمه الله: ذكر عدد التسبيح في الركوع والسجود. قال: حدثنا علان بن المغيرة قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن موسى بن أيوب الغافقي من أهل مصر عن رجل من قومه وكان موسى سماه عن عقبة ابن عامر أنه لما نزلت هذه الآية فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى 3 مرات. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن صلة عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى 3. قلت أنا لحفص وبحمده، قال: نعم إن شاء الله. وقد روينا عن علي أنه كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم 3، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى 3. وعن ابن مسعود أنه كان إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده 3 فزيادة، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 فزيادة. قال: حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن أبي الضحى أن عليا كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم 3، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى 3. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة ابن عبد الله أن ابن مسعود كان إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده 3 فزيادة، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 فزيادة. قال أبو عبيدة: وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله. أبو عبيدة من هو؟ من أبو عبيدة؟ أبو عبيدة بن الجراح. قال أبو عبيدة وكان أبي يقول. أبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود، وهو المذكور في أول الحديث عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال أخبرني عطاء الخرساني أن ابن عباس قال: اركع حتى تستمكن كفاك من ركبتيك قدر ثلاث تسبيحات، ثم ارفع صلبك حتى يأخذ كل عظم منك موضعه. وقال طاووس في وفاء السجود أشار بيده ثلاث تسبيحات، وقال الحسن البصري التام من السجود سبعا والمجزئ ثلاث. وقال الحسن الذي يرفع رأسه قبل أن يقول سبحان الله ثلاثا فإنما صلاته النقر. وقد اختلف أهل العلم فيما على من ترك التسبيح في الركوع والسجود، فروينا عن الحسن أنه قال المجزئ ثلاث، وقال إسحاق لا تتم صلاته إلا بالتكبيرات والتسبيح والتشهد والقراءة، فإذا تركها تارك عمدا كان تاركا لما أمر به فعليه إعادتها. ومن حجة من قال هذا القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في سجوده، وقال لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وكذلك قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم اجعلوها في ركوعكم، وهذا إن لم يكن أوكد في باب الأمر من التشهد فليس بدونه، فاللازم لمن جعل التشهد فرضا وجعل على تاركه إعادة الصلاة أن يقول كذلك في تارك التسبيح في الركوع والسجود، إذ هو في باب الأمر مثله أو أوكد منه. وأسقط طائفة فرض التسبيح عن الراكع والساجد وقالت لا إعادة على تاركه. فروين عن ابن سيرين أنه قال إذا وضع يديه على ركبتيه فقد أتم، وإذا أمكن جبهته من الأرض فقد أتم. وقال الثوري وإن لم يقل شيئا، وقال المسيب بن رافع نحوه، وقيل لابن أبي نجيح أكان مجاهد يقول يجزئه إذا وضع يديه على ركبتيه؟ قال فأومأ برأسه نعما. وكان الشافعي يقول إذا ترك التكبير سوى تكبيرة الافتتاح وقول سمع الله لمن حمده والذكر في الركوع والسجود لم يعد صلاته، وكذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي. واحتج الشافعي بحديث رفاعة، ولا عمري لو اقتصر على حديث رفاعة فلم يفرض غير ما فيه مثل التشهد والتسليم للخروج من الصلاة لكان قد ذهب مذهبا. فإن قال قائل التشهد وجب بحديث آخر، قيل له وكذلك التسبيح في الركوع والسجود وجب بحديث آخر، ولن يدخل في أحدهما شيء إلا دخل في الآخر مثله. وقال أحمد بن حنبل في من سبح تسبيحة في سجوده يجزئه، وقال مالك بن أنس ليس عندنا في الركوع والسجود قول محدود ولا تسبيح ولا غير ذلك. وقد سمعت أن التسبيح في الركوع والسجود فإن قال ذلك المصلي في ركوعه وسجوده أجزأ عنه بعد أن يركع ويسجد حتى يطمئن، ابن نافع عنه. وحكى ابن وهب عن مالك أن الأمير سأله عن ذلك فأجابه لا يعرف ذلك، يعني التسبيح في الركوع والسجود. قال مالك إذا أمكن جبهته في سجوده ويديه في ركوعه فقد تم ذلك. قال ويضع الأنف مع الجبهة. تلخيص المسألة: حكم التسبيح في الركوع والسجود. اختلف العلماء على قولين. القول الأول التسبيح واجب في الركوع والسجود، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومن الصحابة قول حذيفة وابن مسعود. وقول ابن عباس أيضا. القول الثاني أن التسبيح في الركوع والسجود سنة وليس بواجب، فلو ركع واطمأن ولم يسبح فركوعه صحيح وكذا السجود، وهذا قول جمهور أهل العلم كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة. الترجيح: إذا عطست قل الحمد لله، وإذا قلتها قلها بصوت مرتفع حتى يسمعك الناس ويشمتونك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمت من لم يحمد، فإذا حمد الإنسان في سره فلم يسمعه أحد لا يشمته، فمن السنة أن تجهر بقولك الحمد لله حتى يسمعك الناس ويشمتونك يرحمكم الله. الترجيح: الراجح والقول الأول أم الثاني؟ من يعرف؟ نعم الثاني. الأول. أحسنت، الإجابة صحيحة. تفضل. الإجابة صحيحة، القول الأول هو الصحيح، أن التسبيح واجب في الركوع والسجود، وأقله تسبيحة، وأقله تسبيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وللأمر به في قوله صلى الله عليه وسلم حينما نزل: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم، وقوله: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. وهو اختيار الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. الإمام ابن المنذر اختار وجوب التسبيح أم اختار أنه سنة؟ اختار ماذا؟ اختار ايه؟ وجوب التسبيح. أحسنت، تفضل. اختار وجوب التسبيح فهي واجبة. نعم. قال رحمه الله: ذكر نوع ثان مما يقال في السجود. قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا ابن أبي الزناد عن موسى ابن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله ابن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر، ثم إذا سجد قال في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وهذا دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، يستحب للعبد أن يقوله: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره، الذي خلقه وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. تستحب للمسلم أن يقول هذا الدعاء في سجوده. نعم. قال رحمه الله: نوع ثالث مما يقال في السجود. قال: حدثنا محمد بن مهل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبقت رحمة ربي غضبه. هذا حديث صحيح ما عدا الزيادة سبقت رحمة ربي غضبه، فهذه الزيادة موقوفة وليست مرفوعة، فهي من قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. إذن يستحب أن يقول الإنسان في سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال رحمه الله: ذكر الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود. قال: أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة وآخر عن سليمان ابن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا. قال أحدهما: فيه من الدعاء. وقال الآخر: فاجتهدوا الدعاء فيه، فإنه قامن أن يستجاب لكم. هذا حديث صحيح يؤخذ منه تأكيد استحباب الدعاء في السجود، تأكد استحباب الدعاء في السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء، وقوله: فإنه قمن أن يستجاب لكم. ما معنى كلمة قمن؟ قمن، نعم، حري أو جدير، أحسنت، تفضل، جدير أن يستجاب لكم. وهذا يدل على أن السجود موضع من مواضع استجابة الدعاء. الشيخ ياسر يسأل يقول: هل يشترط أن يسبح الإنسان أولا ثم بعد ذلك يذكر هذه الأدعية، أم يجوز أن يقتصر على هذه الأدعية دون تسبيح؟ من يعرف؟ نعم، التسبيح أولا ثم يأتي به. نعم، الأصل التسبيح ثم هذا بعد ذلك. نعم، على القول الأول بوجوب التسبيح، أما على القول الثاني فيه سعة. نعم، يسبح مرة ثم يذكر الأدعية الواردة. نعم، يجب عليه أن يسبح بأي صيغة من التسبيح ثم بعد ذلك يقول ما ذكر. هذا من باب اختلاف التنوع، فإذا ثبت فهو جائز أو يعمل. أحسنت، هذا هو الصحيح. اثنين، خذ اثنين. هذا هو الصحيح، أنه يجوز أن يقتصر الإنسان على هذا الدعاء في الركوع وعلى هذا الدعاء في السجود دون التسبيح لأمرين. الأمر الأول أن الصحابة الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في ركوعه لم يذكروا أنه سبح ثم قال. الأمر الآخر أن قوله اجعلوها في ركوعكم أو سجودكم أو نحو ذلك، وعند القائلين بوجوب التسبيح، فإن هذه الأدعية مشتملة أيضا على التسبيح لكن بصيغة أخرى. فلو قال إنسان في ركوعه: اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، ولم يقل سبحان ربي العظيم وهو راكع. لا يمكن أن يقال بأن هذا الرجل لم يسبح في ركوعه، إذن ماذا كان يقول؟ كل هذه الأشياء تنزيه لله جل وعلا، والتسبيح أصلا تنزيه لله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ذكر الدعاء في السجود. قال: حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عمارة ابن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. قال: حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا سعيد ابن سليمان وبكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته ساجدا وقد استقبل بأطراف أصابعه القبلة وهو يقول: أعوذ بمعافاتك من عقوبتك أو عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال: وحدثت عن محمد بن يحيى عن عثمان بن صالح عن ابن وهب قال: حدثني يحيى ابن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سبحانك اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، وسره وعلانيته. هذا الدعاء أو هذان الدعاءان واردان عن النبي عليه الصلاة والسلام. الدعاء الأول: أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ما هو الثناء؟ لا أحصي ثناء عليك، الثناء هو ماذا؟ ها؟ أحسنت. المدح والثناء على الله جل وعلا، خلاص خليها. المدح والثناء على الله معناه المدح والتعظيم لله تبارك وتعالى. وقوله: أعوذ بمعافاتك من عقوبتك. المعافاة صفة من صفات الله جل وعلا الذاتية ولا الفعلية؟ أليه الفعلية، الله يعفو، هذا من فعله سبحانه وتعالى. وهنا استعاذ بصفة من صفات الله، فقال: أعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وقول: أعوذ برضاك من سخطك، استعاذ أيضا بصفة الرضا. فهذا يدلك على أن الإنسان يجوز له أن يتوسل بأسماء الله وصفاته إلى الله جل وعلا. والدعاء الثاني كان يقول في سجوده: سبحانك اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلانيته. اللهم اغفر لي ذنبي كله، أي اغفر لي ذنوبي كلها. فكلمة ذنبي هنا اسم جنس جمعي، اسم جنس جمعي. اللهم اغفر لي ذنبي أي ذنوبي كلها، دقه وجله. ما معنى دقه؟ الدقيق أي الصغير الجليل، أحسنت. دقه أي الدقيق وهو الصغير، جله يعني الجليل وهو الكبير أحسنت العظيم، الجليل أي الذنب الكبير العظيم، دقة وجلة، أوله وآخرة. ما معنى أول الذنب وآخر الذنب؟ ارفع يدك لا تتكلم. نعم، من الميلاد إلى الممات. أحسنت، إجابة صحيحة، تفضل. أي أن الإنسان يدعو ربه أن يغفر ذنبه من أوله إلى آخره. أول ما يحاسب العبد من عمره هو في سنة كام؟ عنده كم سنة؟ نعم، أحسنت، الإجابة الصحيحة، البلوغ. تفضل. رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، فالقلم المرفوع هو قلم الإيه؟ السيئات، فيبدأ قلم السيئات يكتب من عند البلوغ. أما قلم الحسنات فموجود، موجود قلم الحسنات. لو أن الإنسان فعل حسنة حتى ولو قبل البلوغ فإنه يثاب عليها. والدليل، ما الدليل؟ أحسنت، المرأة التي رفعت صبيها في الحج وقالت ألهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر، لأن الحج محسوب له في ميزان حسناته رغم أنه لم يبلغ بعد، فله أجر وثواب. دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلانيته. وهذا الدعاء جمع جميع أنواع الذنوب، فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الدعاء في سجوده. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلانيته. نعم، أي زيادة؟ سبحانك. هذه الزيادة ليست في رواية مسلم، رواية مسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله، وإذا شاء قالها. قال رحمه الله: ذكر القول بين السجدتين. قال حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا عيسى قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا كامل أبو العلاء عن حبيب بن أبي ثابت وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. وروينا عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. وروينا عن علي أنه كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني. قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أم الحسن أنها سمعت أم سلمة تقول في سجودها أو في صلاتها: اللهم اغفر وارحم واهد للسبيل الأقوم. ذكر القول بين السجدتين. ثم ذكر هذا الحديث الثابت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. ما معنى اجبرني؟ ما معنى كلمة اجبرني؟ من يعرف؟ نعم، أحسنت، الإجابة صحيحة، خذ هديتك. عوض نقصي، عوض نقصي، اجبرني أو اجبر كسري وعوض نقصي. ها، النقص سواء كان في الصلاة أو في غيره، لأن الإنسان لا يستطيع أن يستقيم على شرع الله استقامة كاملة. والجبر من تقويم الكسر، فيقال جبر عظمه المكسورة، أي قومه. فحينما يقول اللهم اجبرني، أي أصلح اعوجاجي. يستحب أن يقول الإنسان ذلك بين السجدتين. نعم. قال رحمه الله: السنة في الجلوس بين السجدتين. قال: حدثنا إبراهيم ابن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن القاسم ابن عبد الله ابن عبد قال أخبرنا يحيى عن القاسم بن عن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أن ابن عمر كان يقول: إن من سنة الصلاة أن تضع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. إن من السنة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عمر يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لأن ابن عمر من الصحابة الذين كانوا يتحرون فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى، أي تجلس عليها، وتنصب اليمنى. ثم ذكر الخلاف في مسألة الإقعاء. فالإقعاء ورد فيه نهي، والإقعاء ورد أنه مستحب. فما هو أقوال العلماء في هذه المسألة وما هو الراجح؟ قال رحمه الله: ذكر إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هي السنة. قال: فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل. قال ابن عباس: بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: من السنة أن تمس عقبيك أليتيك. قال طاووس: رأيت العبادلة يفعلونه، ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، وفعل ذلك سالم ونافع وطاووس وعطاء ومجاهد. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن أبيه أنه رأى ابن عمر وابن الزبير وابن عباس يقعون بين السجدتين. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إبراهيم ابن ميسرة عن طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: من السنة أن تمس عقبيك أليتيك. قال طاووس: رأيت العبادلة يفعلونه، ابن عمر وابن عباس وابن الزبير. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه رأى ابن عمر يفعل في السجدة الأولى من الوتر والشفع خصلتين. قال: رأيته مرة يقعي إقعاء جاذيا على أطراف قدميه جميعا، ومرة يثني رجله اليسرى فيبسطها جالسا عليها، واليمنى يقوم عليها يحدبها على أطرافها. وأراه قال: ورأيته يصنع ذلك في السجدة الأولى بين السجدتين، وفي السجدة الثانية من الوتر ثم يثب فيقوم. وقال: وحدثني علي عن أبي عبيد قال: قال أبو عبيدة: الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع. قال أبو عبيد: وأما تفسير أصحاب الحديث فإنهم يجعلون الإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وتفسير أبي عبيدة أشبه بالمعنى، لأن الكلب إنما يقعي كما قال. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل مقعيا، فهذا يبين لك أن الإقعاء هو هذا، وعليه تأويل كلام العرب. وقال أحمد بن حنبل: في الإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه، وأهل مكة يفعلون ذلك. وبعضهم يقول أن يقوم على رجليه ويضع أليتيه على عقبيه كأنه قاعد عليها، كما يقع الكلب، قال إسحاق كما قال. قال: وكره طائفة الإقعاء، وممن روي عنه أنه كره ذلك علي وأبو هريرة، وقال ابن عمر لبنيه: لا تقتدوا بي في الإقعاء، فإني إنما فعلت هذا حين كبرت. قال: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب أنه قال: الإقعاء في الصلاة عقبة الشيطان. قال: حدثنا محمد ابن إسحاق أسباط قال حدثنا بكر عن عيسى عن محمد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقعي في الصلاة وقال لبنيه: لا تقتدوا بي في الإقعاء، فإني إنما فعلت هذا حين كبرت. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن خثيم عن ابن لبيبة أن أبا هريرة قال: إياك والحبوة والإقعاء، وتحفظ من السهو حتى تفرغ من المكتوبة. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى عن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أن ابن عمر كان يقول: إن من سنة الصلاة أن تضع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. وكره ذلك قتادة. وقال النخعي: كانوا يكرهون الإقعاء في الصلاة، وكان مالك يكرهه، وهو على مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وكثير من أهل العلم. وقال طائفة: المصلي بالخيار، إن شاء أضجع رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإن شاء جلس على قدميه مقعيا. تلخيص المسألة: الإقعاء نوعان، نوع منهي عنه، وهو أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقع الكلب. والقسم الثاني قسم جائز، وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وبهذا تجتمع الآثار ولا يكون بينها تعارض. ولذلك أريد من أحدكم أن يقوم فيرينا الإقعاء المكروه والإقعاء الجائز. من يرينا الإقعاء المكروه؟ تفضل الشيخ ماهر. لا تهتم. ابدأ بالجائز. عليك السلام. الإقعاء الجائز هو نصب قدميه كما رأيتم، وجلس على شيل الثوب، شيل ثوبك حتى يروا أين تجلس. أيوة. الآن شايفين كيف يجلس؟ يجلس على عقب. هذا جائز، يكون بين السجدتين، يجوز أن يفعل هذا بين السجدتين، ويجوز أن يجلس جلسة الإيه؟ يجلس على رجله، وهذا جائز أيضا بين السجدتين. واضح؟ واضح. فهذا الإقعاء أن ينصب قدميه ويجلس عليه، هذا جائز. أرن الإقعاء الغير جائز المكروه، هذا هو. اتجه، أيوة، خلي وجهك إليهم، وجهك إليهم لكي يروا. جلس بمقعدة كل على الأرض ونصب ساقيه كأنه جالس القرفصاء في الصلاة. في الصلاة. نعم. ما هي الصورة الأخرى؟ أنت رأيتم هذا؟ ما هو ناصب القدمين؟ ينصب القدمين ويجلس بيديتيه على الأرض. ما هي اليدين على الأرض؟ في فرق بين ينصب القدمين وبين ينصب الساقين. ينصب الساقين، لأن هذه الجلسة التي جلسنا دي جلسة صعبة جدا، ما يستطيع أحد أن يجلسها إلا بصعوبة، لكن هذه الجلسة كانت تجلسها العرب فهذه مكروه. شكرا يا شيخ ماهر، خذ هديتك، خذ هديتك يا شيخ ماهر. لا مش كله. هذا هو الإقعاء المنهي عنه. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى لنأخذ أسئلتكم، وغدا إن شاء الله السبت بين المغرب والعشاء سوف يكون درس الأوسط، درس الإفصاح إن شاء الله تعالى. قبل أن نأخذ الأسئلة أحب أن أبشركم بنتائج رحلتينا اللتين كانتا في الأسبوعين الماضيين إلى إفريقيا، وسوف أذكر لكم النتائج مرخصة أو بعض المواقف حتى تكون هناك محاضرة إن شاء الله كاملة نعرض فيها الفيديوهات التي صورت لغير المسلمين حينما دخلوا في الإسلام.